ديوان ما تنم غوا دغن هاسم ريدين تستنم انت دوم تيم تقلم ديوان ما تنم غوا دغن هاسم ريدين تستنم انت دوم تيم تقلم بلا نغل جهالة متم داي غصار لا نغل جهالة متم داي غصار ديوان ما تنم غوا دون هاسمن نريدين تستنم زادا وانتو يم تقلم الجهالة متم داي غصور أنا والجهالة متم داي غصور ديوان ما تنم غوا دون هاسمت ريدين تستنم من تدوم تيم تقلم ريدين تسامتك مديني حصار كلا نستدلت قل انت يتشار ديوان ما تنم غوا دون هاسمن نريدين تستنم انت دوم تيم تقلم